باب القول في من يسوغ له التقليد ومن لا يسوغ. أما من يسوغ له التقليد فهو العامي الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية، فيجوز له أن يقلد عالما ويعمل بقوله. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أخبرني أبو القاسم الأزهري قال حدثنا أبو العباس محمد بن مكرم إملاء قال حدثنا أبو بكر بن مجاهد المقرئ قال حدثنا عبد الله بن أيوب قال حدثنا أبو بدر قال سمعت عمرو بن قيس يقول في قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال: أهل العلم. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أيوب بن سويد قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أن رجلا أصابه جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فاحتلم، فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله، إن شفاء العي السؤال. قال عطاء: فبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل بعد ذلك فقال: لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه، يعني الجرح. ولأنه ليس من أهل الاجتهاد فكان فرضه التقليد كتقليد الأعمى في القبلة، فإنه لما لم يكن معه آلة الاجتهاد في القبلة كان عليه تقليد البصير فيها. وحكي عن بعض المعتزلة أنه قال: لا يجوز للعامي العمل بقول العالم حتى يعرف علة الحكم، وإذا سأل العالم فإنما يسأله أن يعرفه طريق الحكم، فإذا عرفه وقف عليه وعمل به. وهذا غلط، لأنه لا سبيل للعامي إلى الوقوف على ذلك إلا بعد أن يتفقه سنين كثيرة، ويخالط الفقهاء المدة الطويلة، ويتحقق طرق القياس، ويعلم ما يصححه ويفسده، وما يجب تقديمه على غيره من الأدلة، وفي تكليف العامة بذلك تكليف ما لا يطيقونه، ولا سبيل لهم إليه. وأما العالم، هل يجوز أن يقلد غيره؟ ينظر فيه، فإن كان الوقت واسعا يمكنه فيه الاجتهاد، لم يجز له التقليد، ولازمه طلب الحكم بالاجتهاد. ومن الناس من قال: يجوز له تقليد العالم، وحكي ذلك عن سفيان الثوري. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل البزاز بالبصرة قال حدثنا أبو بكر يزيد بن إسماعيل بن عمر بن يزيد بن مروان الخلال قال حدثنا العباس بن عبد الله الترقفي قال حدثنا رواد بن الجراح قال سمعت سفيان يقول: ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحدا من إخواني أن يأخذ به. وأخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا أبو هشام قال سمعت حفص بن غياث يقول: سمعت سفيان يقول: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهى. وروي عن محمد بن الحسن الشيباني أنه قال: يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه، ولا يجوز له تقليد مثله. والدليل على أنه لا يجوز له التقليد أصلا مع اتساع الوقت أن معه آلة يتوصل بها إلى الحكم المطلوب، فلا يجوز له تقليد غيره كما قلنا في العقليات. وأما إذا كان الوقت قد ضاق وخشي فوات العبادة إن اشتغل بالاجتهاد، ففي ذلك وجهان: أحدهما يجوز له أن يقلد، والوجه الثاني أنه لا يجوز لأن معه آلة الاجتهاد، فأشبه إذا كان الوقت واسعا، وقيل هذا أصح الوجهين، والله أعلم. أخبرنا محمد بن أحمد بن عمر الصابوني قال أخبرنا أبو سليمان محمد بن الحسين بن علي الحراني قال أخبرنا أحمد بن علي بن الحسن بن شعيب المدائني قال: قال المزني: ويقال لمن حكم بالتقليد: هل لك فيما حكمت من حجة؟ فإن قال نعم أبطل التقليد، لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد. فإن قال بغير حجة قيل له: فلما أرقت الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال وقد حرم الله كل ذلك فأبحته بغير حجة؟ فإن قال: أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجة، لأن معلمي من كبار العلماء ورأيته في العلم مقدما، فلم يقل ذلك إلا بحجة خفيت عني، قيل: فتقليد معلم معلمك أولى من تقليد معلمك، لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عن معلمك، كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عنك. فإن قال نعم ترك تقليد معلمه لا تقليد معلم معلمه، وكذلك من هو أعلى، حتى ينتهي إلى العالم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبى ذلك نقض قوله. وقيل له وكيف يجوز تقليد من هو أصغر وأقل علما، ولا يجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علما، وهذا متناقض. فإن قال لأن معلمي وإن كان أصغر فقد جمع علم من فوقه إلى علمه، فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك. قيل وكذلك من تعلم من معلمك فقد جمع علم معلمك وعلم من فوقه إلى علمه، فلزمك تقليده وترك تقليد معلمك. وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك، لأنك جمعت علمه وعلم من فوقه إلى علمك. فإن قاد قوله جعل الأصغر ومن يحدث من صغار العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك على الصحابي تقليد من دونه، وكذلك تقليد الأعلى الأدنى أبدا في قياس قوله، مع ما يلزمه من تصويب من قلد غير معلمه في تخطئة معلمه، فيكون بذلك مخطئا لمعلمه ولتقليده إياه.